بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند القاعدة 30. قال رحمه الله: القاعدة 30: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. نعم، من يذكر لنا الشاهد من نعم شيخ؟ ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيك. الاشتراك في الأملاك مثل الاشتراك في الدور والعقارات والأوقاف والمواشي ونحو ذلك، والاشتراك في الحقوق كالديون على المفلس والعول في الفرائض، والاشتراك في المنافع كالبئر والنهر والجدار بين الجارين. وهذه القاعدة مبنية على حديث لا ضرر ولا ضرار، فالأملاك المشتركة لا تخلو، يعني تكون بين شركاء، لا تخلو إما أن تحتاج إلى تعمير وإصلاح فيجب على كل الشركاء تعميرها، ويجبر الممتنع على ذلك. وكيفية الدفع للتعمير هذه الأملاك المشتركة كيف يكون؟ بحسب إيش؟ نعم، بحسب أملاكهم مثل ما قال الشيخ. فإذا كان الملك بينهم مناصفة فكل شريك إيش؟ النصف بحسب أملاكهم. وإن كانت نسبة الملك مجهولة كما قال المؤلف ومع الجهل بمقدار ما كل منهم يتساوون، يعني يدفع إيش؟ الجميع بالتساوي، يكون الإصلاح على الجميع بالتساوي، وهذا هو المذهب في هذا في هذه الحالة الأولى. والقسم الثاني يقول لا تأخذ مما تحتاج إلى الأملاك المشتركة، لا تأخذ مما تحتاج إلى تعمير وإصلاح فيجب على الكل التعمير، وإما أن تزيد زيادة منفصلة أو متصلة بذاتها وأوصافها فكذلك هم مشتركون في هذه الزيادة أو في النقص على قدر أملاكهم فالزيادة تكون على قدر أملاكهم، كذلك النقص يكون على قدر الملك، فمن له النصف فينقص من مما سيأتيه النصف، وهكذا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في القاعدة 76 من قواعده، فقال: الشريكان في عين أو مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب ثم ذكر صور وأمثلة كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة من هذه الصور والمسائل. إذا انهدم الحائط المشترك، يعني الجدار المشترك بين اثنين، فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نص عليه الإمام أحمد. وكذلك إذا انهدم السقف الذي بين سفل أحدهما وعلو الآخر، وكذلك إذا كانت هناك قناة مشتركة تسقي المزرعتين وتحتاج إلى تعمير أو ترميم فيلزم الجميع. كذلك العقارات، العماير والبيوت المؤجرة إذا احتاجت إلى تعمير، المزارع والنخيل إذا احتاجت إلى تعمير في الوقت الحاضر فيشترك فيها جميع الورثة بحسب أملاكهم، يعني بحسب إرثهم إذا كانوا ورثة. القاعدة 31 يقول رحمه الله: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. نعم، من يذكر الشاهد من المنظومة؟ عائشة. قال: وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. أحسنت. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أنه قد ينزل الحكم أو المعاملة على مجموعة أفراد فيعمل به أو بها في بعض منها دون بعض لأسباب اقتضت ذلك. وأشهر حديث لهذه القاعدة حديث من؟ حديث الغلام الذي اختصم فيه نعم سنذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها المشهور، هذا حديث التبعيض في الأحكام اللي هي المشهور بيحتجب عنه يا سودة. كان عتبة، تقول عائشة رضي الله عنها: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، ابن وليدة زمعة مني، وهذا زمعة أخو إيش؟ سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أن ابن الوليدة هذه الأمة وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. هذا الابن ابن أخي ابن أخوه عتبة قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي وابن وليدة أبي، هذه ابن وليدة أبي يعني ابن أمة أبي فهو أخي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق هذا الغلام بإيش؟ بوليدة زمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لأن هذا الغلام فيه شبه بعتبة، فيه شبه بعتبة يعني فيه زنا، في القضية فيها زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالولد للفراش، وقال لسودة زوجته: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل بعض الحكم حين أثبت بنوته لزمعة مع أن فيه شبها بعتبة، لكن لما ولد على فراش زمعة لم يلتفت إلى غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عتبة زنى بأمة زمعة وولدت هذا الغلام على فراش زمعة من جهة نسب، ولكن لم يثبت النسب لأنه ولد على فراش زمعة. والأمثلة في تبعيض الأحكام كثيرة، الأمثلة في تبعيض الأحكام كثيرة، منها مثلا من المسائل التي بعض العلماء فيها الأحكام: الولد يتبع أباه في النسب، يعني لا يتبع أمه إنما يتبع إيش؟ أباه، ويتبع أمه في الحرية والرق. فلو كان الزوج حرا والأم أمه فما يكون هذا الولد رقيق، وإذا كان الزوج رقيق والأم حرة فالابن هذا يتبع الأم. وفي الدين ما الذي يتبع الابن؟ خير الأبوين دينا، خير الأبوين دينا. لكن لو كان طبعا لو كان الأب مسلم والأم كافر لا شك أنه سيكون مسلما، لكن لو كان الأب يهودي والأم نصرانية من يتبع؟ أفضلهما دينا. ما من هو أفضلهما دينا؟ إيش؟ شلون؟ اليهودي أفضل من النصرانية ولا النصرانية أفضل؟ ها؟ عبد العزيز نصرانية أفضل؟ ليه طيب؟ شو السبب؟ ها؟ اليهود الذين شكوا ماشي. وطبعا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء. شيخ الإسلام يرى التسوية، يرى التسوية بين اليهود والنصارى وأنه لا أفضل بينهما، والمرداوي يرى أن النصارى أفضل، والمرداوي يرى أن النصارى أفضل في وقته، يرى أن النصارى أفضل في وقته. عموما المسألة فيها خلاف، فيها خلاف في المذهب نفسه. شيخ الإسلام وتبعه الشيخ مرعي أن اليهود والنصارى في الفضل سواء، يعني لا يوجد أحدهما أفضل من الآخر. المهم أنه يتبع في الدين خير الأبوين. في العقود لو جمع بين مباح ومحرم أو ما يملك العقد عليه وما لا يملك العقد عليه صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى الآخر. شهادة الفروع والأصول تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا تقبل لهم للتهمة. القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. وهذه ذكرها المؤلف في النظم بقوله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ؟ نعم. إن نواه. جميل. من أدى عن غيره واجبا، المقصود من الواجبات ما شغل الذمة من الديون والحقوق كالنفقات ونحوها، وهي قسمان. القسم الأول ما يحتاج عند تأديته إلى نية من قبل مؤدي. لا، القسم الأول نقول ما لا يحتاج، ما لا يحتاج عند تأديته إلى نية من قبل مؤدي الذي يجب عليه ذلك، مثل نفقة الزوج على زوجته وأقاربه ورد الديون أيضا. فهذا لو أدى شخص عن غيره هذا الواجب، لو أتى شخص وأنفق عن غيره، أنفق على أهل غيره أو أدى دينا عن غيره، حقا عليه دين قرض على شخص وأداه، فهذا يقول مؤلف من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع. يشترط حتى يرجع أن ينوي المؤدي الرجوع، أن ينوي الرجوع. والقسم الثاني ما لا يحتاج عند تأديته إلى إيش؟ نية. مثل إيش؟ الزكوات وأيضا الكفارات والحج ونحو هذه الأمور. فهذه لا يخلو الحال فيها، إما أن يأذن من يعني دفع عنه أو دفعت عنه الزكاة أو الكفارة وينوي، فحينئذ للمؤدي الرجوع إذا نوى، وإما أن يؤديها بلا إذنه. فهل للمؤدي أن يرجع عليه أو ليس له أن يرجع عليه؟ يعني أدى عن غير زكاة بدون ما يقول له، هل المؤدي أن يرجع عليه؟ يا شيخ فيصل ليس له. لماذا؟ والمؤدى الآن ما برئت ذمته أصلا، لأنه ما نوى أصلا، لأنه ما نوى. فهذه عبادة تحتاج إلى نية. فنقول إذا أدى عن غيره ما يحتاج أو حقا يحتاج إلى نية بلا إذنه فلا يرجع ولو نوى إيش؟ ولو نوى الرجوع. هذا المراد بالقاعدة على وجه الإجمال. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الدين والنفقة، وأن كل من يؤدي عن غيره واجبا فله الرجوع إن نواه، حتى ظاهر كلام المؤلف حتى الزكاة أيضا، أن من أدى عن غيره زكاة له الرجوع، ظاهر كلام المؤلف لأنه ما فرق بين ما يحتاج إلى نية وما يحتاج إلى نية. وأما المذهب فيفرقون، المذهب يفرقون بين الديون الواجبة وبين النفقات، بين الديون الواجبة وبين النفقات. ونذكر تفصيلهم بوجه عام، نقول على المذهب أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فله الرجوع ما لم يكن مؤدى يحتاج إلى إيش؟ إلى نية، كالزكوات والكفارات ونحوها. لكن اشترط حتى يرجع لابد إيش؟ أن ينوي الرجوع. فإن نوى عدم الرجوع له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. طيب إذا لم يخطر في باله شيء، ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع، هل له أن يرجع؟ ها؟ أدى عن غيره واجبا وعزب عن النية، ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع، هل له أن يرجع على من أدى عن غيره واجبا؟ هل يرجع على من أدي عنه هذا الواجب؟ المذهب أنه لا يرجع، لا بد ينوي الرجوع، إذا ما نوى ليس له الرجوع. هذا الأمر الأول، إذا كان المؤدى دينا واجبا فإذا نوى الرجوع له أن يرجع، ما لم يكن مؤدى يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فليس له الرجوع وإن نواه، كما ذكرها الشيخ أو كما فصلنا سابقا. الأمر الثاني النفقات، أن يؤدي عن غيره نفقات، أن يؤدي عن غيره نفقات. الأمر الأول أن يؤدي عن غيره دينا غير النفقات، الأمر الثاني أن يؤدي عن غيره نفقات، فلا يخلو أن يستطيع أن يستأذن ممن تجب عليه النفقة ولم يفعل، يستطيع أن يستأذن من الأب الذي تجب عليه النفقة ولم يفعل، ومع ذلك أنفق على أولاده، فهذا يقولون ليس له الرجوع. الأمر الثاني أن لا يستطيع استئذانه، الأب غير موجود مسافر، أو المنفق الذي يجب عليه النفقة غير موجود، لا نستطيع أن نستأذنه، فحينئذ له الرجوع إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع. شيخ الإسلام اختار طبعا ما ذكره الشيخ السعدي في قاعدته، وابن رجب ذكر هذه القاعدة في القاعدة 75 وقسمها قسمين، قال القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان، أحدهم من أدى واجب عن غيره، والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. هذه نفس التقسيم على المذهب. الشيخ الإسلام يرد هذا التقسيم ويقول أن الأمرهما واحد. نعم، اللي هو لكن هذه زكاة، وأيضا مذهب له أن يرجع إذا نوى، هذه في الزكاة ليست في النفقات. يعني هي علي ومثلها، والله فيها وجدي لا صحيح أن ما أشعره أنه سيزكي عنه، ومع ذلك أجزات صحيح. طيب القاعدة اللي بعدها إيش؟ تزاحم. نعم، القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. عبر المؤلف رحمه الله في نظمه عن هذه القاعدة بقوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد إيش؟ نعم أحسنت. فإن تزاحم ليه طيب منصوبة ب لكن عشان الوزن يعني. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم يقدم الأعلى. كيف؟ فإن تزاحم ولا فإن تزاحم؟ بدون يعني ما بدون ما نفتحها. طيب طيب من يذكر ليه طيب منصوب إن ولا عشان أي أحسنت أحسنت أحسنت. فإن تزاحم يقدم هذا جواب الشرط. طيب من يذكر الشاهد للقاعدة ها من النظم عبد العزيز؟ طول صوتك شوي. بس تها بارك الله فيك. هذه القاعدة تشتمل على قاعدتين. القاعدة الأولى تزاحم المصالح تزاحم المصالح. والقاعدة الثانية تزاحم المفاسد. أولا قاعدة تزاحم المصالح. والتزاحم هو التضايق. التزاحم هو التضايق. والمصلحة هي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة كما قال الغزالي. ويقصد المؤلف هنا رحمه الله بالمصالح هي المصالح التي تكون مأمورا بها من الشارع إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. المصالح التي هي مأمور بها من الشارع إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة نقول أنه إذا شرع للعبد أن يعمل بمصلحتين في وقت واحد فهذا لا يخلو. إذا شرع للعبد أن يعمل بمصلحتين في وقت واحد فهذا لا يخلو. أولا إما أن يتمكن من الجمع بينهما وهذا هو المطلوب. فما الحكم حينئذ؟ يتمكن من الجمع بينهما يفعلهما. أحسنت. فيفعلهما كلاهما مثل سنة الفجر مع صلاة الفجر. سنة الفجر مع صلاة الفجر يكفي الوقت لفعل السنة والصلاة. فحينئذ هذه مصلحة وهذه مصلحة أيضا يفعلهما. وإما ألا يتمكن من الجمع بينهما بحيث أنه إذا فعل إحدى المصلحتين فاتت الأخرى فما الحكم حينئذ؟ ها يراعي إيش؟ يقدم الأعلى مصلحة كما لو لم يكفي الوقت إلا لصلاة الفجر أو السنة سنة الفجر. ماذا يفعل حينئذ؟ ما الواجب أن يقدم؟ يصلي فريضة. يصلي الفريضة. أدلة هذه القاعدة قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة مصالح: مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية. والمقدم من هذه المصالح هي المصالح إيش؟ الضرورية ثم الحاجي ثم التحسيني ثم التحسيني. هناك مسألة وهي العمل المفضول الذي هو أفضل من الفاضل. قد يقترن بالعمل المفضول من القرائن التي تجعله أفضل من الفاضل تجعله. هذا صور من صور إيش؟ التزاحم. صور من صور التزاحم. ونضرب كم يعني بعض الأمثلة عليها. مثلا إذا كان العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كقراءة أذكار الصلاة بعدها وقراءة القرآن الكريم، ما هو الأفضل حينئذ؟ أذكار إيش؟ الصلاة. أذكار الصلاة. وإن كان القرآن أصلا أفضل، قراءة القرآن أفضل من الأذكار. ثانيا أن يكون في العمل المفضول مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف بهذا العام المفضول أو النفع المتعدي. كذلك مما ذكر العلماء في هذه المسألة، إذا حصل بفعل مفضول إحياء للسنة دون الفاضل مثل التسبيح على الصلوات ب99 تسبيحة أفضل من 30، لكن لو فعل 30 أحيانا إحياء للسنة صارت أفضل. هناك مسألة وهي إذا تعارضت المصلحتان فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم إذا تعارضت مصلحتان؟ يقدم إيش؟ أوكدهما أو أعلاهما. إذا تعارضت مصلحتان يقدم أوكدهما وأكثرهما مصلحة، فيقدم الفرض على النذر وكذلك على النفل من باب أولى. ثانيا قاعدة تزاحم المفاسد، والمراد بالمفاسد هي المحرمات أو المكروهات، المحرمات أو المكروهات. إذا طرأ على العبد محرمات أو مكروهات فلا تخلو أن يمكنه دفعهما، فهذا هو الواجب بالنسبة للمحرمات والمستحب بالنسبة إلى المكروهات. ثانيا ألا يمكنه دفعهما، فلا بد من ارتكاب أحدهما، فالواجب بالنسبة للمحرمات أن يفعل إيش؟ الأقل حرمة، وبالنسبة للمستحبات وبالنسبة للمكروهات المستحب أن يفعل الأقل كراهة. ويدل على ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهنا تعارض مفسدتان، الأولى تلف النفس والثانية الأكل من الميتة، تجتنب المفسدة الأشد ولو كان في ذلك ارتكاب المفسدة الأقل وهو الأكل من إيش؟ الميتة. المسألة المهمة جدا وهي تعارض المصالح والمفاسد، وهذه مسألة مهمة جدا، تعارض المصالح والمفاسد، يعني الواجب مع المحرم. والمراد أنه إذا طرأ على العبد في وقت واحد، ما إن فعل الواجب وقع في مفسدة المحرم، وإن ترك المحرم وقع في ترك مصلحة الواجب. فما الذي يقدم؟ نقول إذا طرأ على العبد في آن واحد ما إن فعل الواجب وقع في مفسدة المحرم، وإن ترك المحرم وقع في ترك إيش؟ مصلحة الواجب. فما الذي يقدم؟ نقول لا يخلو من أمرين، الأمر الأول إما ألا تتساوى المفاسد والمصالح بل يكون أحدهما أرجح من الآخر، فحينئذ نقدم إيش؟ الأرجح، نقدم الأرجح. فإن كانت المصلحة في فعل الواجب هي الأرجح فتقدم ويعمل بها، وإن حصل في ذلك مفسدة فعل المحرم وإن كانت المصلحة في ترك المفسدة هي الأرجح فتترك، وإن كان يترتب على ذلك ترك مصلحة الواجب. ودليل ذلك ومثاله ما روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اختصرتها حيث بنت الكعبة. رواه مسلم. فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة، وافتتان الضعفاء مفسدة، فتقدم وتترك المفسدة وإن ترتب على ذلك ترك الواجب، وهو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. الحالة الثانية أو المسألة الثانية إذا لم تتساوى، إذا تساوت المصالح، احنا ذكرنا إذا كانت المصلحة أرجح في الواجب نفعله، إذا كانت المصلحة أرجح في فعل محرم نفعله، لكن أحيانا تتساوى المصالح والمفاسد، فأيهما يقدم؟ تتساوى الحسنات والسيئات ولا يترجح أحدهما على الآخر، فأيهما يقدم؟ هل يقدم دار المفاسد أو جلب المصالح؟ الجمهور على أن المقدم هو درء المفاسد، يقدم على جلب المصالح لما يلي: أولا لأن الشارع اعتنى بترك المنهيات أكثر من اعتنائه من بفعل إيش؟ المأمورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا الذي تستطيعون اجتنابه، لكن في الأمر ماذا قال؟ وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فدل على أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. أيضا حديث لقيط بن الصبير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام، وهنا مصلحة متعلقة بالاستنشاق، فدرئت المفسدة هنا، لا تبالغ في الاستنشاق حتى لو كانت المبالغة مستحبة، إلا أنك إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق، لأن درء لأن يخشى منه إيش؟ أن يفسد الصوم بدخوله الحلق، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القول الثاني وهو مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مشهور مع أن الشيخ عبد السلام يقول أنه لا أستطيع أن أجزم بقول معين، لكن مشهور عند العلماء أن شيخ الإسلام يرى بأن اعتناء الشارع بالمأمورات أكثر من اعتنائه بالمنهيات، اعتناء الشارع بالمأمورات أكثر من اعتنائه بالمنهيات، وقد استدل على ذلك بأدلة كثيرة. قال رحمه الله فتاوى: قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وبيان هذه القاعدة يقول من وجوه، ثم ذكر 22 وجها إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. وذكرت أن الشيخ عبد السلام حسين في كتابه أنه لا يسلم بهذا الرأي، لا يستطيع أن أجزم بقول معين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة التي نريد أن نختم بها وهي: هل يوجد في الشريعة تساوي المصالح والمفاسد؟ هل هذا موجود أصلاً أو غير موجود؟ هل يوجد في الشريعة مسائل استوت فيها المصالح والمفاسد على قولين؟ القول الأول، هذا ذكر الشيخ عبد السلام أيضا، القول الأول أن ذلك التساوي موجود وواقع، هذا التساوي موجود وواقع. والقول الثاني أن تساوي المصالح والمفاسد من كل وجه غير موجود، غير موجود، فلا يوجد يعني مصالح متساوية مع المفاسد، يعني محرمات متساوية مع واجبات، لا يوجد، فإما تترجح المصلحة على المفسدة أو بالعكس. وذهب إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله واختاره ولم ينسبه إلى أحد بعينه، ورد على كل أمثلة من اختار وجود تعارض المصالح والمفاسد. وأنا ذكرت يعني الشيخ عبد السلام ذكر ورجح رأي ابن القيم أيضا أنه لا يوجد في الشريعة ما تتساوى فيه المصالح والمفاسد، وأنا ذكرت بعد نقلت ما نقلت كلام الشيخ، قلت بذلك تبين الخلاف في وجود التعارض بين المصالح والمفاسد أو الحسنات والسيئات من كل وجه وعدم وجود تعارض بينهما إنما هو خلاف لفظي. فمن أثبت وجوده فهو في نظر العالم يعني تتساوى المصالح والمفاسد في نظر العالم فقط، أما في واقع الشريعة ما في تساوى المصالح والمفاسد، مستحيل. ومن نفاه نفى وجود المصالح تساوي المصالح والمفاسد فهو باعتبار ما يؤول إليه هذا التعارض من غلبة إحداهما على الأخرى بترجيح العالم بينهما. ثم نقلت كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وأن تعارض يقول تعارض الحسنات والسيئات يكثر في الأزمنة التي تنقص فيها آثار النبوة، قال فتختلط الآراء بالأهواء، يعني كلما تأخرت العصور عن عصر النبوة تكثر المسائل التي تتساوى فيها إيش الحسنات والسيئات حتى يحتار فيها العلماء. وأيضا السبب في حيرة كثير أو من العلماء المتأخرين أن العلم الذي عندهم أقل من العلم الذي علم عند المتقدمين. شيخ الإسلام له كلام طويل نفيس بين أنه قد تختلط فيها الآراء بالأهواء، والله المستعان. القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التمييز لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. نعم، من يذكر لنا الشاهد من منظومة الشيخ؟ ها؟ بس أحسنت. هذه القاعدة تضمنت أصلين: الأصل الأول إذا خير العبد بين شيئين فأكثر وكان هذا التخيير لمصلحته فهو تخيير وتشهن، فالأولى له أن يختار الأفضل لكن لا يلزمه. ويدل على هذا الأصل كفارة إيش؟ اليمين. خير الله عز وجل فيها بين ثلاثة أشياء: العتق أو الكسوة أو الإطعام، ولم يلزمه يعني الحانث في اليمين بواحد منهم. وكذلك فدية الأذى مخير فيها في الحج في المحرم، فدية الأذى مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، تخيير تشهي، يرى ما يناسبه والأسهل لا فيفعله. الأصل الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة: إذا خير العبد بين شيئين وكان التخيير لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد، فيجب عليه أن يختار الأصلح والأنفع ولا يجوز أن يختار دون ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فنهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم وعدم إنفاقه إلا فيما هو أحسن المال واليتيم، فلم يخيره الشارع. وأمثلة طبعا هذه القاعدة منصوص عليها عند الحنابلة ومعمول بها في مسائل كثيرة، وأمثلتها ذكرنا بعضها، بعض هذه الأمثلة يعني ذكرناها في القسم الأول. أيضا ما يدل على هذه القاعدة: تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء، ويجب عليه أن يفعل الأصلح. أيضا تخيير اليتيم، ولي اليتيم أقصد، والمجنون والسفيه وناظر الوقف بفعل الأصلح. القاعدة الخامسة والثلاثون يقول رحمه الله: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. نعم، من يأتي بالشاهد؟ نعم شيخ. جميل. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن من عمل عملا تسبب في وجوب عقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، عبر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام مقتضي له كمانع فإنه يتضاعف عليه الغرم. ويدل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أكل بفيه من غير من ذي حاجة من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فإذا أخذ الإنسان من رؤوس النخل شيئا قبل أن يحرز فإن عليه غرامة مثليه، غرامة مثليه يعني يدفع قيمته مرتين، وإن أخذه بعد وضعه في الجرين فعليه العقوبة، وهو حد إيش؟ السرقة، حد السرقة. وأمثلة القاعدة المذهب لها أمثلة كثيرة، منها المسألة السابقة: لو سرق ثمرا أو ماشية على المذهب من غير حرص سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. أيضا من الأمثلة لهذه القاعدة: من قتل، إذا قتل المسلم الذمي عمدا، ما الحكم؟ هل يجب القصاص على المسلم؟ لكن يجب عليه أن يدفع ديته إيش؟ مضاعفة. فإذا كان رجلا فتصل إيش؟ إلى دية الرجل المسلم. ومن الأمثلة أيضا: إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة لا يقتص منه، لكن ما الذي يجب على هذا الأعور؟ ها؟ ما الذي الواجب على هذا الذي قلع عين الأعور؟ وجب عليه إيش؟ دية كاملة، دية كاملة. كذلك إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيح عمدا لم يقتص منه ويضاعف عليه الغرم، ويضاعف عليه الغرم. القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلف دفعا، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. وعبر عنها الشيخ في النظم بقوله: متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. من يذكر لنا الشاهد من نظم الشيخ سعيد؟ ها شيخ عبد العزيز. جميل. عبر ابن رجب رحمه الله في قواعده عن هذه القاعدة بقوله: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: من أتلف شيئا لأذى نفس المتلف فلا ضمن عليه. إذا أتلفت شيء، شخص صال عليك وأتلفته لدفع أذاه فلا ضمان عليك. ومن أتلف شيئا لدفع أذى حاصل من غير الشيء المتلف فيلزمه ضمانه، لأن المتلف دفع عن نفسه الأذى بهذا الشيء المتلف. أدلة قاعدة حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذى الرأس ووجبت عليه الفدية. لما حلق كعب بن عجرة رضي الله عنه الشعر، هل هو متأذي من الشعر أو من القمل الذي في الشعر؟ ها؟ متأذي من القمل الذي في الشعر. إذن ماذا فعل؟ هو دفع الشعر وحلقه لدفع أذى غير الشعر، فحينئذ تجب عليه إيش؟ الفدية. لكن لو كان المؤذي له هو الشعر نفسه، شعره بعينه واقتلعها، هل يجب عليه فدية؟ ما يجب عليه الفدية. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الصائل الذي يريد أخذ المال منك. فروع القاعدة كثيرة، منها: إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه ينفع نفسه. أيضا مثال ذكرناه سابقا أو قبل قليل: من كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى وغيرها من الأمثلة. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. ما هو الشاهد؟ من يذكر لنا الشاهد من يا شيخ؟ يرجح منه المعتلي يعني أقواهما دليلا. نقول اختلافات بين المتعاملين أنواع، الاختلافات بين المتعاملين أنواع نذكرها بشكل مختصر. أولا إذا اختلف في شرط، أولا إذا اختلف المتعاقدان في شرط فمن القول قوله حينئذ؟ نعم ما هي التكملة؟ أعد وقدم النافي لشرط أو أجل. جميل. ومن يقول العيب قبل ما حصل. جميل. هذا مذكور في النظم مع أنه غير مذكور في القاعدة. هذا مثال تكلم القاعدة. أي صحيح، مثال صحيح من سنة سيأتينا إن شاء الله. صحيح. نقول اختلاف بين متعاملين أنواع، أولا إذا اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه وينكره، لأن الغالب أن العقود تكون مع عدم الشروط، وإذا ادعى الإنسان الشرط فهذا قد ادعى زيادة على أصل العقد الذي تم البيع به، فعليه البينة. مثاله لو ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب والباع ينكر ذلك فالقول قول من هنا؟ قول البائع. ثانيا إذا اختلف في حدوث عيب، هل هو قبل الشراء أم بعده؟ فهذا من القول قوله؟ إذا اختلف في حدوث عيب هل هو قبل الشراء أم بعده، فمن القول قوله؟ المذهب فيه تفصيل. الحالة الأولى لا يحتمل لقول إيش؟ البائع، أحدهما كالبائع مثلا، كالجرح الطري، فحينئذ يقبل قول من هنا؟ قول البائع يقبل. أنا بعتك إياه غير مجروح، بعتك الحيوان أو العبد غير مجروح، فيقبل قول من؟ البائع. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول المشتري، مثل لك الإصبع إيش؟ الزائدة، فالقول قول من هنا؟ قول المشتري. الحالة الثالثة أن يحتمل قولهما، فحينئذ يقبل قول من؟ المذهب، المذهب عندنا قول إيش؟ المشتري بيمينه، قول المشتري بيمينه. والقول الثاني للجمهور أن القول قول من؟ البائع، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول ما قال البائع أو يتتاركان. فهذا يدل على أن المقدم قول البائع، لكن المذهب كما ذكرت أن القول قول المشتري، ولهم تفصيل في ذلك. الحالة الثالثة والصورة الثانية من صور اختلاف: إذا اختلف في قدر الثمن وليس لهما بينة أو لهما وتعارضت، ما المذهب هنا؟ إيش؟ أحسنت، يتحالفان، فيحلف البائع أولا ما بعته، مقدم النفي على الإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يقول إيش مشتري؟ والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ثم بعد ذلك بعد التحالف لا ينفسخ العقد، يقول بمجرد التحالف حتى يفسخ أحدهما العقد إذا لم يرضى بقول صاحبه. هذا القول اختاره المذهب ورجحه الشيخ السعدي في شرحه للقواعد عندكم في صفحة 70. القول الثاني أن القول إذا اختلف في قدر الثمن أن القول يكون قول البائع، فإن رضيه المشتري وإلا فسخاء البيع للحديث السابق، فالقول قول الباع أو يتتاركا. وهذا رواية اختارها الشيخ بن عثيمين وغيره. الصورة الرابعة من صور الاختلاف إذا اختلف في عين المبيع أو بعضه، فالمذهب هنا القول قول إيش؟ البائع بيمينه لأنه كالغارم. الصورة الخامسة من صور الخلاف إذا تبايع وتم العقد ادعى أحدهما فساد العقد والآخر ادعى صحته، فالقول قول من؟ ها؟ مدعي الصحة. القول قول مدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين، أو هذا تحصل في المحاكم كثيرا يعني، لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، وهذا هو المذهب. الصورة الثالثة السادسة من صور الاختلاف إذا اختلف في صفة النقد الذي جعل ثمنا، فالقول قول مدعي نقد البلد المتعامل به لأنه الجاري التعامل به ما لم يكن هناك قرينة تبين ذلك، وهو المذهب. نتوقف إلى هنا على هذه القاعدة الطويلة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.